تعبير عن بقاء الذات لا ينفي صفة الوجه إذا كان سلفي، وإذا كان من الخلف فهو يريد نفي صفة الإيه؟ الوجه. النقطة دي مهمة جدا، وأحيانا بتعمل لبس عند البعض، لبس ما هو ابن كثير قال الوجه معناه الذات، لكن لا ينفي صفة الوجه. إنما بعض الناس يقول لك إيه؟ هو له ذات ومالوش وجه. فما واحد يقول طيب هو له ذات ومالوش وجه إزاي وربنا سبحانه وتعالى قال ويبقى إيه؟ وجه وجه، وجه ربك. ولذلك هنتكلم على حاجة بعد شوية اسمها البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء، لما نتكلم على صفة الذات وصفة الفعل. عرفنا صفة الذات؟ ها؟ مين يقول؟ إيه هي صفة الذات؟ قولوا يا إخوانا، صحصح عشان ما تحسش إن المحاضرة تقيلة، إن كل خطوة هنقولها أو كل يعني مقدمة هنقولها هيجبن عليها حاجات بعد كده. ها؟ كل صفة إيه؟ لا يتصور الكمال الإلهي بدونها. يعني على سبيل المثال احنا ذكرنا لكم أدلة الأشعرية على إثبات صفات المعاني، فاكرينها؟ الفعل الحادث دل على الإيه؟ على القدرة، نسيتم؟ الفعل الحادث دل على الإيه؟ على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإتقان دل على الإيه؟ على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. اسمها أدلة عقلية، هي صحيح معناها حق، يعني مفيش مخلوق إلا واللي خلقه لابد أن يتصف بالقدرة، مش كده؟ الفعل الحادث المخلوق، اللي خلق لا يمكن أن يكون عاجزا، ولو كان عاجزا ما صنع هذه الصنعة، لابد أن يتصف بالإيه؟ بالقدرة. فالقدرة وصف ذات لرب العزة والجلال. ليه؟ لا يمكن تصور الذات اللي هي بدونها. يبقى القدرة هنا صفة ذات ولا صفة فعل؟ قولوا ليه؟ لأن مش ممكن أتصور إله بدون قدرة. إله هو عاجز ينفع؟ ما ينفعش. يبقى القدرة هنا صفة إيه؟ ذات. بس خليكم معايا، صحيح العقل أثبت إن ربنا له قدرة، بس أصل إثبات الصفات مش العقل، النقل. فلما يرد وصف القدرة أو اسم القدير لرب العزة والجلال أفهم إن القدير دل على صفة إيه؟ ذات ولا فعل؟ قولوا، القدير متصف بإيه؟ بالقدرة. القدير متصف بالقدرة، والقدرة صفة إيه؟ ذات. وبقول هي صفة ذات ليه؟ لأننا لا يمكن أن نتصور الذات الإلهية بدونها. أنتوا فهمتوا النقطة دي؟ طب الحياة مثلاً، الحياة وصف ذات لرب العزة والجلال. ليه؟ إنه وصف كمال لله عز وجل. لا يمكن تصور الذات الإلهية بغير صفة الحياة، وصف كمال لله عز وجل. معايا يا أخوانا؟ ونفس الكلام، ما ينفعش تعلق صفة الحياة لله بالمشيئة. يعني ما ينفعش واحد يقول لك استنى مثلك سؤال بقى أبين لك إن أنت ما أنتش عارف حاجة في العقيدة خالص. تبسط. لا، هو يقول لك ايه؟ هل ربنا قادر على كل شيء؟ نعم قادر على كل شيء. طب تمام. فيقول لك ايه؟ هل يستطيع الحق سبحانه وتعالى ان يميت نفسه؟ فانت تقول ايه السؤال غريب جدا؟ اخد بالك ازاي؟ انت اول ما ترد هتقول له دي صفه ذات. الحياه وصف ايه؟ ذات، ولا يتعلق بمشيئته. فسؤالك غلط، انت اللي ما انتش فاهم. انما الإحياء وصف فعل. ليه؟ لأنه يتعلق بالمشيئة. وده تعريف وصف الفعل. تعريف وصف الفعل: كل وصف تعلق بمشيئة الله وقدرته فهو وصف فعل. واضح؟ هتقولوا الكلام النهاردة صعب أوي يا شيخ. لا مش صعب، شوية كده هتحسوا بحلاوة الكلام وانه لذيذ جدا، وهيسرنا امور بفضل الله عز وجل نقدر ان احنا نستوعب قضايا اول ما نقرا في العقيده الطحويه تحس ان القضيه بقت سهله، لان في كلام هنا صدقوني لو قرناه سوا دلوقتي هتقولوا اكيد الناس دي عايشه في عالم ثاني غير اللي احنا عايشين فيه. وخصوصا عند شرح قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلق. فهنشرح المحاضره ديت وهنقرا كلام الطحاوي اللي يستوعبه على طول ان شاء الله عز وجل. صفة الذات كل وصف لا يتعلق بمشيئة الله، او كل وصف لا يتصور كمال الذات الالهية بدونها، او كل وصف ايه لا ينفك عن الذات. دي صفة ايه؟ ها؟ صفة الفعل. كل وصف تعلق بمشيئة الله وقدرته. التعلق بالمشيئة ده مرتبط بالوقت. فاكرين احنا نقول الفعل الحادث دل على ايه؟ قدرة. ها؟ والتخصيص دل على، يعني ايه التخصيص دل على الإرادة؟ التخصيص شكل معين او لون معين او وقت معين، كل ده بيتعلق بمشيئة الله عز وجل. فأي وصف تعلق بمشيئة الله يبقى ده اسم وصف ايه؟ فعل. احنا نقول مثلا اسمك ايه؟ الاخ خالد اتخلق في القرن العشرين وواحد وعشرين، وعمر الخطاب اتخلق في القرن الاول، مش كده؟ طيب اشمعنى ليه جه في القرن الواحد وعشرين وعمر الخطاب في القرن الاول؟ ها؟ مشيئة ربنا، شاء أن يكون عمر في هذا التوقيت وأن يكون فلان في هذا التوقيت. فالمشيئة هي التي خصصت بين فعل وآخر. كل فعل تعلق بمشيئة الله يبقى اسمه وصف ايه؟ فعل. ركزوا معايا بقى في اللي جاي عشان نعرف نفرق بين هذه المعاني. أنا لما أقول لك الحياة وصف ذات ولا وصف فعل؟ ها؟ أولا لا يتعلق بالمشيئة، وهو وصف كمال رب العزة والجلال، ولا ينفك عن الزمان، ما ينفعش إله، هو ميت. لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى الحي وصف ذات. طيب ما ربنا يقول وأنه هو أمات وأحيا. الإحياء ها؟ يبقى الإحياء وصف إيه؟ فعل. يعني هتلاقي في آية الكرسي ربنا ذكر في آية الكرسي صفة الذات. الله لا إله إلا هو الإيه؟ ها؟ الحي. الصفة فين؟ فمين يقول؟ أنا قلت ها. الحياة موجودة فين؟ دلالة الاسم على الوصف بتضمن، أو تضمن الاسم للوصف. الحي اسم دل على صفة الإيه؟ الحياة. يبقى اسم الله الحي أثبتنا من خلاله وصف الإيه؟ الحياة، مش كده؟ يقول تضمن الاسم للوصف. تضمن الاسم للوصف ده أول طريق لإثبات الصفات. يبقى في 99 اسم ب 99 ايه؟ صفة. لازم تعرف كده. فعرفنا صفة الحياة لرب العزة والجلال من خلال وصف الذات اللي موجود في اسمه الحي. فهمتوا ده يا شباب؟ صعبة؟ أنا شايف ال أنت حضرت قبل كده ولا أول مرة تحضر؟ أي أول مرة. عشان كده. هو الكلام في العقيدة زي ما قلت لكم بكرر تاني، عايز محاضرات لابد لطالب العلم من دراستها علشان نصل الى هذه المرحلة. فاللي جاي اول مرة لازم يلاقي صعوبة، لان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ماهوش درس مستقل او حديث بتشرح خلاص، لا، دي اصول مبنية بعضها على بعض. ولذلك ننصح من حضر من الشباب ان يراجع المحاضرات السابقة ويستوعب هذه الأشياء. لكن احنا هنبسط حتى عشان اللي جاي جديد يقدر ان هو ايه يستوعب المسألة بشكل الى حد ما. بنقول ان اسم الله الحي دل على وصف ايه؟ الحياة. الحي هو الله عز وجل. طب والقيوم برضه هو الله. طيب الحي حكم الله وصف حياة رب العزة والجلال، نقول وصف ذاتي. الاسم تضمنه دل عليه، ما هو الحي هو المتصف بالحياة. ولا نتصور إلها بغير حياة، صح ولا لا؟ يبقى الحياة وصف كمال لرب العزة والجلال، ولا يتعلق بمشيئته. فلا يصح انك تقول ربنا سبحانه وتعالى هل يحيي نفسه او يميت نفسه، هذا الكلام لا يصح. ليه؟ لان ده وصف ذات مش وصف فعل، مش كده؟ الله لا اله الا هو الايه؟ الحي القيوم. خليكم معايا. لكن بعد آية الكرسي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. يحيي هنا بقى

والنقر هنا القصد منه الابتلاء. ابتلاء على اساس ايه؟ اختبار والامتحان. ان من حقه ان يختبر عباده بما شاء. فمن وفى منهم ووحد الله عز وجل اعطاه الجزاء، ومن فشل في الابتلاء فله العقاب كما وعد رب العزه والجلال على السنه الرسل. فمكر الله تبارك وتعالى ان كان القصد منه الابتلاء والمعاقبه والجزاء يبقى كمال ولا نقص؟ كمال. لكن مش ممكن هتلاقي مكر في القران منسوب الى رب العزه والجلال قصد منه الاساءه ابدا. والشر ليس اليك. لعل النقطه دي تكون واضحه. هذا في المكر، هتلاقيها برضه في الكيد والخداع والاستهزاء. لكن لو كانت صفه نقص على الاطلاق ربنا سبحانه وتعالى لا ينسب اليه هذه الصفه ابدا، زي ما ربنا قال وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ماذا قال؟ لم يقل فخانهم، فان الخيانه سواء في موضع الفعل او رد الفعل هي نقص على الزوال. لعل الصوره دي تكون واضحه. خليكم معايا بقى للفكره اللي احنا عايزين نعملها في هذا المقام، ولعل يكون انتم فهمتم الموضوع. احنا لسه كلام الطحاوي ما زال بصفاته، هنطرح السؤال يمكن نجاوب عليه في المحاضره اللي جايه. لكن خليكم معايا، اللي معاه مصحف هيفتحوا. احنا بنقول القران 30 جزء، كم حزب؟ 60 حزب. فاحنا عايزين 60 واحد من طلاب العلم. هنقول 30 في الاول لغايه ما يخلصوا لنا نص القران. كل واحد هياخد حزب وهياخد رقم. هنقول رقم واحد يبقى هو الحزب رقم واحد. انا رقم اثنين يبقى الحزب رقم كام؟ اثنين. رقم ثلاثه الحزب رقم ثلاثه. وهتاخد صوره من المعايا دي فيها ايه؟ انا هضرب لكم نموذج من اللي هنعمله. فيها احصاء الصفات الالهيه الثابته بالادله النقليه. احصاء الصفات الالهيه الثابته بالادله النقليه. تتركب من كل صفحه 15 سطر مكتوب الصفه اللي انت هتثبتها لله عز وجل بناء على الادله النقليه. نوعها هل هي ذاتيه ولا ايه؟ فعليه. طريقه ثبوتها هل تضمن الاسم ولا ورود الصفه مستقله ولا ورودها مقيده؟ ومع كل الدليل عليها من القران الايه اللي انت هتلاقيها او جزء من الايه اللي انت هتلاقيها. اهي الورقه. يعني دلوقتي بعد الصلاه ان شاء الله عز وجل اللي هيشارك معانا في الموضوع ده هياخد اجر كبير جدا. ليه بقى؟ لان ما حدش تتبع الصفات الالهيه في القران والسنه. واللي كتبوا في الاسماء والصفات بيكتبوا على اساس توضيح منهج اهل السنه والجماعه فين؟ في اثبات الصفه. لكن كمساله حصريه انا هنضرب مثلا. هناخد عينه وليكن الحزب الاول من القران الكريم. او هناخد مثلا صفحه او اثنين بس على اساس تعرفوا الصفه الذاتيه والصفه الايه؟ الفعليه وازاي تثبت. معاكم المصحف؟ طبعا اغلبكم حافظين يعني. نبدا بقى. الحمد لله. لفظ الجلاله الله اسم دل على وصف الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات كله. بيشمل الدلاله على كل معنى الكمال. ولذلك هو الاسم الاعظم عند الجمهور. لما انت هتكتب الصفة هنا صفة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات كلها الثلاثة مع بعض في الله بخلاف الإله، لأن من أسماء الله الحسنى الإله. الإله دل على وصف الألوهية فقط، إنما لفظ الجلالة الله دل على كله. طيب نوعها بقى ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية وفعلية. لأن باب الربوبية خلق الله عز وجل للأشياء حتى الأسماء والصفات، في أسماء دلت على وصف الذات وأسماء دلت على وصف الإيه؟ الفعل. طريقة ثبوتها مين يقول؟

انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لغايه كده احنا كم انتوا كتبتوا كم وصف خدناه من فتحه؟ خمسه؟ لا اظن اكثر من كده. الرحمن الرحيم ورب العالمين، لا ده كثير. انت لا ممكن يكون اكثر كمان على العموم. طيب من اللي بعدها؟ خليل. لا احنا عايزين وصف صريح منسوب لله كوصف او فعل. يعني العزة، رب العزة، العزة أيبتغون عندهم العزة؟ إن العزة لله جميعا. فالعزة هنا صفة معايا يا اخوانا؟ طالما هي صفة لله عز وجل ومنسوبة إلى الله صراحة نقول اتكسفة ولا لا؟ إنه المغضوب ما هو اللي غضب عليهم ربنا. لا دي دلالة عقلية. احنا نتكلم على ايه؟ على ان الاسم يكون ورد او الصفة تكون وردت منسوبة إلى الله عز وجل. ما الهداية؟ اهدينا طلب الهداية من رب العزة والجلال. فعل لا انت ممكن تقول مش مستقل عن ايه، لان كل وقت هعمل ايه اللي قال في اسم الله العزيز. مثلا ربنا سبحانه وتعالى يذكر الاسم العزيز ويذكر وصف العزة لكي يبين ان العزيز هو المتصف بالايه؟ بالعزة. بس احنا بنقول انت وانت بتكتب اذا كان في اسم تعرفه تكتب تضمن الاسم للصفة، بس اذا ورث العزة مستقلة اكتبها مستقلة. عند الحصر النهائي هنطلع الاسماء والاوصاف اللي غلت عليه اللي ورد بنصها، لان في 99 اسم 99 قسم، مش كل الصفات دي وردت في القرآن. اللي ورد الاسماء مش كده؟ احيانا يرد الاسم زي الرحمن ويرد الوصف اللي هو الرحمه، مش كده؟ معايا مش معايا يا شباب؟ يرد الاسم ويرد الايه؟ الوصف. الوصف في نص والاسم في نص عشان يبين لك ان الاسم دل على الايه؟ على الوصف. لكن احيانا يرد الاسم وما يردش الوصف. فانا استفيد الوصف منين؟ من تضمن الاسم للصفه. هو ده القصد. ممكن طلب العون من الله كويس. انت شوف اهو هيفكر وهيطلع حاجات جميله جدا. ما ده اللي بقوله، ان بدل ما يبقى عمل فردي يبقى عمل ايه؟ جماعه. نعم. لا هو احنا بنتكلم على انك انت بتطلب من ربنا بالفعل اهدنا، فنسبت الهدايه الى الله. نستعين طلب العون من رب العزه والفلاح. لسه هيجي بعد كده. لانك مش هنا صريح احنا عايزين يضل الله من يشاء، يضل هنا فعل، يبقى ناخدها من يضل، ما ناخدها من الضالين. الف لام مين ذلك الكتاب. هنضرب مثل كمان. طيب ما احنا قلنا دلوقتي كتبناها مش كويس. طيب ان دل على كل انواع التوحيد وكل انواع الثمان، الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. ها؟ نعيدها له تاني وماشي. حاضر يعني هو بس تلاقيه شويه كده معانا سرح ولا حاجه. هو انا عارف ان الموضوع ما هو سهل، لكن ايا كان الفايده اللي هتطلعوا بها من هذا الموضوع صدقوني يقدرها طلاب العلم والمتخصصون على وجه الخصوص. فليكن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ايه؟ ومما ها كويس. الرزق وصف رب العزه والجلال، صفه فعل ولا صفه ذات؟ فعل. طيب والذين يؤمنون بما انزل اليك للذات، هي ورقه صريحه، الله نزل او انزل. نعم. ما انزل من قبلك وبالاخره هم يؤمنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. من ربهم هدايه. نعم. هي احنا هنتكرر، بس هو القصد ان احنا ممكن بعد ما نجمع كل هذه المعلومات احد الاخوه ولا بعض الاخوه يدخلوها على الحاجة يبدا الكمبيوتر يعمل فرز للاشياء المتكرره. يبقى فرز تلقائي للاشياء المتكرره والصفات المتكرره، ودي هتساعدنا في ان احنا نجمع سفر كبير ان شاء الله عز وجل وينسب لطلاب العلم اللي موجودين في هذا المسجد. ونراجعه بدقه ويبقى شغل طيب، بحيث ان ايه هيبقى ده اول حد يفكر بهذا الشكل، ويبقى شيء عملي يعني هتؤدي النتيجه بعد فتره، مش بس ان هو هيبقى مجرد يعني احنا بنحكي واموره خلاص، لا هتسفر عن اشياء يعرفها المسلمون وانت بس. وانا ماشي بقلب في طول الطريق في الايات، فالواحد استغرب في حاجات يعني محتاجه وقفات فعلا ان احنا نتعرف بها على اوصاف رب العزه والجلال. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، ختم دي وصف فعل رب العزه والجلال، بس الوصف ده مش مطلق. ختم الله على قلوبهم، يبقى هو يكتب وصف فعل. انت طبعا كتاب مطلق او مقيد ان وصلت الفكره ونصل الى معنى الكمال اللائق برب العزه والجلال. عندك نموذج هتملاه اهو، علشان انتوا ما تلخبطوش. انا كاتب لكم النهارده على الكمبيوتر ايه اللي تعملوه، الصفر نوعها طريقه ثبوتها، الدليل على ان القران الكريم، ان السنه دي لسه لها باب ثاني. الورد في القران، نعم. ختم الله على قلوبهم المستمعين وعلى ابصارهم غشاوة لهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كويس. الزيادة بالمرض تبقى صفة مقيدة. أنتوا كده هتعرفوا الوصف المقيد والوصف المطلق، وهتعرف الاسماء المطلقه في البحث في الاسماء اللي هي المقيده. دلوقتي ان شاء الله عز وجل زي ما اقول لكم الا يرفع ايده كده. ها؟ لا اللي عنده استعداد من طلبه العلم الشغل هيتسال عنه. ها؟ بس يفكر معانا تفكير صح. يعني في حدود ها؟ لا ده كل واحد هياخد كذب. هاي ممكن تتكرر. انتوا بقى بعد الصلاه ان شاء الله انتوا جاي جاي لما اقول فين لا براحتك شهر على الاقل شهر، بس انتوا هتاخدوا من رقم واحد اللي عنده رغبه في الاستعداد ان هو يقوم بهذا العمل من طلاب العلم. احنا حتى على الاقل افرض هو ما اجتهدش الاجتهاد اللائق، خلاص كلامه لا يعتمد، احنا هنراجعه بشيء. لكن هو شرف ان هو شارك في هذه المساله واحصى في اوصاف الله ما استطاع، هذا سينال اجرا ربنا سبحانه وتعالى يقدره. لكن هي القضيه ان هكذا نفهم توحيد الاسماء والصفات. يبقى عندنا امور عمليه. فكل واحد مخلص الكلام بتاعه، كل واحد هيجي بعد الصلاه شوف الاخ السيد او المسؤول هنا في المسجد هسجل مع مين. الاخ السيد عندك هنا مع الاخ اشرف، هيكتب اسمه ورقمه، يعني هو واخد الحزب رقم واحد، رقم واحد يبقى الحزب واحد، رقم اثنين الحزب اثنين، ثلاثه الحزب ثلاثه، يعني الجزء الثاني الحزب الاول، وانت ماشي كده على طول. وهتبداوا تاخدوا النماذج، كل واحد ياخد ورقه من دي يصورها ويكتب في النماذج ويحط رقمه عليها، يعني كل ورقه هيكتب رقم واحد. ما يا اخوانا على حسب التسلسل. ان شاء الله عز وجل هذا يعني هيساعدنا مساعده طيبه جدا في ان احنا نتعرف على اوصاف الله بشكل عملي. تضمن الاسم للايه؟ الوصف. ورود الصفه مستقله بدليل، يعني مستقله طبعا كله بادله من القران والسنه، لان اثبات الصفات بادله عقليه ولا نقليه؟ عقلية. احنا بنقول احصاء الصفات الالهية الثابتة بالادلة الايه؟ النقلية. يبقى اولا تضمن الاسم والوصف، او ورود الصفة مستقلة، او ان تكون الصفة مقيدة بموضع الايه؟ الكمال. ده اللي موجود في كتاب الله عز وجل. احيانا في صفات بيحاول بعض الناس ان هو يحدد لها موقف لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. زي ايه؟ صفة الجهة.

وصفة الاستواء وصف فعل. السؤال ده على فكرة جميل جدا، اللي هو التفريق بين العلو والايه والاستواء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة فصلت: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الإيه العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى، يقول ثم استوى إلى، وأكثر من خمس مواضع في القرآن الرحمن على العرش إيه، وبعدين يقول لك ثم استوى على العرش مرة، ثم استوى إلى، ومرة ثم استوى على. التعبير بثم يفيد وقوع حدث بعد أن لم يكن، يعني تم هذا الفعل وقبل كده ما كانش موجود. فأقول لك يعني معنى كده يا شيخ أن ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض، لأن انتوا عارفين اهو أن الاستواء على العرش تم بعد خلق السماوات والأرض ولا قبلها؟ ها؟ بعدها. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم إيه؟ ثم استوى على العرش. فيدخل استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، مش قبله، بعد خلق السماوات والأرض. فطالما أنه تعلق بزمن، يبقى احنا قلنا أي فعل أو أي وصف تعلق بزمن أو بمشيئة يبقى وصف إيه؟ فعل. لكن لا يتعلق بمشيئة زي العلو، ما ينفعش انك تقول ربنا سبحانه وتعالى أيشاء ألا يكون عليا على خلقه، ما ينفعش يبقى أدنى من خلقه أبدا. هذه الصفة لا تتعلق بالإيه؟ بالمشيئة. ولذلك هي صفة ذات وصفة كمال لله، لا يمكن تصور الذات اللي هي بدونها. أضف إلى ذلك بقى الجوابه العلو، ومقول لك ربنا سبحانه وتعالى أين كان قبل خلق السماوات والأرض؟ لك الرحمن على العرش إيه؟ استوى. فأقول لك طب قبل الاستواء على العرش، ها؟ نقول كان عال على عرشه، فلما خلق السماوات والأرض استوى على عرشه. يبقى الاستواء دل على العلو وليس العكس. الاستواء من معانيه العلو، بس فيه بقى معنى آخر. حكمة ربنا في الاستواء على العرش ايه؟ لما قال ثم استوى على العرش؟ ولما اضاف الرحمن على وجه الخصوص؟ ليه اضاف الرحمن؟ احنا قلنا على ديت في الاول ليه؟ ها؟ لان الاسم دل على الرحمة هي العامة، والله فوق الكل، مش هو المؤمنين بس، مش كده برضه؟ هذه حكمة اضافة اسم الله الرحمن. طب لما ذكر الاستواء على العرش بعد وصف العلو وبعد خلق السماوات والارض؟ لأن الله لما استخلف العباد في أرضه وسيجعل منهم ملوكا في ملكه، فالملك ينبغي عليه أن يوحد ملك الملوك، لأن كل ملك سيتخذ عرشا، وكل ملك وصف العرش هيبقى لازم في حقه. فكان الاستواء على العرش سبيلا لتوحيد الحق سبحانه وتعالى في الخلق. يبقى الاستواء على العرش هيبقى فيه تبعات خاصة بهذه القضية. ولذلك اللي بينفي الاستواء مش حكاية بس ان وصف الاستواء لان فيه تشبيه وكلام من ده، لا، نفيك لوصف الاستواء على العرش نفي لملكية الحق سبحانه وتعالى وملكه على خلقه، لان الاستواء على العرش فيه ملك من الملوك، خليكم معايا، ملك من الملوك يرضى حد يمس العرش بالذكر حتى؟ ولك هنغير ولا هنعمل؟ ها؟ أي ملك من الملوك ساعة ما تجيب له سيرة العرش تبقى مصيبة. ليه؟ لأن كل ملك يحرص على عرشه. طيب، عشان تفهم التوحيد، لو أن كل الخلائق اجتمعوا على تغيير ملك عن عرشه، ها؟ يغيروه ولا ما يغيروش؟ ساعة ما يحصل رأي عام في أي أمة من الأمم يشيلوه على طول. لكن لو حصل إن كل الخلق جه وقت من الاوقات وربنا ابتلاهم اهو اعرضوا عن الله عز وجل وكفروا به، مين اللي هيتغير؟ فعشان يقول لهم ان هو ملك على عرشه لو كفر جميع الخلق. ولذلك تلاقي العرش مذكور في مثل هذه المواضع، بيقول النبي عليه الصلاه والسلام فان تولوا واعرضوا عنك وما امنوا بك فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب الايه؟ لما اضاف العرش هنا؟ على اساس ان المخلوقات كلها لو اعرضت هم اللي هيتغيروا مش هو. ان يشا يذهبكم وياتي بايه؟ بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا الفرق. ولذلك في استواء العرش ترتبت عليه حكم، حكم كثيره. ان انتم لو اعرضتم الضرر هيعود عليكم مش هيعود عليه. هو الملك، هو الملك سواء شئتم ام ابيت. فان انتم وحدتم الله في الملك وكان كل ملك في الارض خاضعا لله عز وجل يوحد الله على انه الملك الاوحد وهو عبد مستخلف، مستخلف راعي في ملك سيده، يبقى هذا الشخص فعلا موحد فيه من الحقيقه. ان ما كانش بدا ينزع الله عز وجل في الملك فهو الملك على عرشه، الرحمن على عرشه ايه؟ استوى. هذا هو الكلام حول الفرق بين العلو والاستواء. فالله عالم فوق كل شيء قبل ان يستوى على عرشه. فلما خلق السماوات والارض قال الرحمن على عرشه ايه؟ استوى. لذلك عبر بثم. هذا بالنسبه للقضيه الفرق بين العلو والاستواء. فاحنا بنقول العلو وصف ايه؟ ها؟ سمعوني. زاد. والاستواء وصف ايه؟ فعل. القدره والتقدير، العلم والتعليم، السمع والاسماع. اظن دلوقتي تعرفوا الفرق بين وصف الذات والفعل. وزي ما قلت لكم الجماعه اللي هيمسكوا كل حزب من القران وهيستخرج منه الصفات على حسب ما وضحنا في الجدول، لو عجز عن بيان وصف او مش عارف موقف ايه، لكنك ترجع لاخواننا المشايخ اللي هنا ان لم يكن اتصل علينا واحنا او اسالناه ان شاء الله عز وجل يا مرحبا. المهم نصل الى حصر الصفات الالهيه الموجوده في الايات والنصوص القرانيه. ها؟ ها؟ النمره بتاعتي ما ينفعش تتقال على الملأ كده، لكن هي النمره هقولها لكم. تاخد بالك ازاي النمره الخاصه بطلاب العلم. 01234-8218 بس. 1-08. صلوا على رسول الله. نتمنى ان تاخدوا الامور بجديه وتسجلوا اسماءكم بارقامكم، كل واحد هياخد رقم يبقى هو رقم الحزب في القران. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. 0-1-2-3-4-8-2-1-0-8.